يقول للمسلم أنا سوري وذاك مصري آخر حجازي وهو إلى آخره أو بابي لكن لأنه هذا يمثل واقع هذا الإنسان من حيث بلديته من حيث العقيدة والمشرب والمذهب هذا أهم بكثير لا سيما حينما تختلط المذاهب وتتعدد وتصبح ثلاثة وسبعين فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة فنحن إذا كنا مسلمين ما عبرنا عن اتجاهنا واختلطنا مع غيرنا الحقيقة ما هي الشبهة التي نسمعها كثيرة وكثيرة جدا لما نقول نحن هب أننا اتفقنا ألا نقول إلا ما سمعنا الله مسلمون ما النسبة التي نمثلها نحن من مجموعة الأمة الإسلامية التي تطرقت إلى 73 فرقة نقطة بيضاء جلد هل ذلك المشكلة؟ هناك من يقول أنا حنفي أنا شافعي أنا مالكي أنا حنبلي أنا حزبي أنا قادري أنا شافعي أنا شيعي وأنا زيدي ولا غيري فإذا نحن نتسامح نعم نحن نتسامح بالتنازل عن النسبة وأنا شيء أنا أقوله لعله مهم جدا نتنازل عن نسبة من تبرأ منها في اعتقادي من تبرأ بها منها وهو يعلم الشيء الذي تبرأ منه كفر نحن نتنازل عن هذه النسبة والآخرون يتمسكون بأشخاص مهما على شأنهم وسمى علمهم وصلاحهم فهم أشخاص فهذا حنفي وهو متشبث بحنفية ولا تشتهي إلى أغلب لا يرضون من هذه النسبة الدينة فنحن حينما نتنازل ببساطة نقول الله سمانا مسلمين سيسألك السائل أنت حنفي؟ قل بسم الله لا تقدر تقول أنا حنفي؟ لا شافعي يظل يعدد إذا ما أنت أنا مسلم لماذا تشتري؟ لماذا تشكر نفسك؟ هو مسلم حيث الله نعم؟ لا لا حينئذ مفهوم المخالفة أنا مسلم وأنت غير مسلم إذا يعني تحكم على من يعني إذا سمينا السلفيين بالمسلمين فمعنى ذلك الشيعي غير مسلم وكل طائفة أخرى غير مسلم بتصير عندك مثل ما في هذا بتسمية الأنصار هو سؤال بادر وضربنا مثلا أهل الغنية وهذا طبعا مثال طبعا أولى قلت أنا لسؤالي كان هذا أولى وهذا المثال أولى ومن أصل أهل السنة يعني السلف عهد السلف لما كان هناك بدأ في قسمة الخوارج ثم بعد ذلك فكان هناك أهل السنة أهل السنة في مقابل هذه الطائفة والبدع والسلفيون الآن هم أهل السنة هم أهل الحديث غيرهم الذي يقول هذا صوفي هذا كذا هو يزعم أنهم أهل السنة ولكن عمليا لا يمثل أهل السنة الأشعري لا يمثل أهل السنة المسلمين لا يمثل أهل السنة في عقيدته أهل السنة تبعوا الحديث تبعوا الآثار في العقيدة لكن هؤلاء لا يتبعون منهج علماء الكلام في تثبيت العقائد المسألة ليست مسألة الفروع الفقهية فقط مسألة العقيدة هؤلاء لا يتبعون منهج السلف أهل السنة نعم أشاعرة ماتريدية لا فقط لذلك أنا قلت لبعضهم أنت تنتسب للإخوان المسلمين والإخوان المسلمون ينتسبون إلى الشيخ حسن بن رحمه الله أنا الآن أتبرأ من الإخوان المسلمين أنا أبقى مسلما أم كافر يقول رسما رغم أنتي أنت مسلم أنت تستطيع أن تتبرأ من السلف الصالح؟ ما يستطيع التبرع. هذا إن كان عنده شيء من الفقه والعلم أيوة، أما إن كان جاهلا بقول لك لا أنا ما يهمني أنا مسلم إخوان هيا، فأنا أتبرع من الانتساب لإمام أئمة المسلمين وأظل مسلما، لكنني إذا تبرعت من السلف الصالح فمعنى أنني طبق علي قوله تعالى ومن يخالف الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فهذا هو الفرق بين هذه النسبة وبين نسب الدنيا كلها، فرق كبير جدا، لكن العصبية الحزبية هي التي تعمي قلوب وتجعلهم ينكرون ما يجب عليهم أن يقروه ويقرون ما يجب عليهم أن ينكروه. لذلك هذول اللي حكيت عنهم سألوا عنهم في جماعة الأفغان وقالوا سموا أنفسهم بجماعة المسلمين، قالوا المسلمون ومن عداهم فهو كافر ليس مسلما، هكذا يعني لما يسمي نفسه بالمسلم فمن عداه كافر ومن يسمون أنفسهم بالمسلم. نعم سماح الله بالسلام لا مش شرط الخروج، لا إذا قلنا إن هذه الشرط الآن يعني أكثرها أو كلها معذورة بجهد، فلماذا يكون الناس هم معذورون؟ نحن تصورنا أن أمة أو شعبا هو عند الله معذور فلا يكون مخللا في النار، فضلا إذا كنا مخللا في النار بدان لا يستمعني أبدا. لكن الحقيقة نحن لا ندري من الذي بلغ الدعوة ومن الذي بلغ الدعوة، الله عز وجل هو الذي سيتولى محاسبة الأمر وهو الذي سيعين المعذور من غير معذور. كيف في هذه الصورة الناس غير معذورين؟ الثلاث والسبعون شخص مجموعات غير معذورة في كل جماعة، هذا اللي أصوره أنا أقول هكذا يا جماعة، يعني ناس كثير من الناس ثلاث مجموعات وقامت كثير من الحجة في هذه الجماعة الكثيرة هنا أسكن في الحجة وهم في النار، لكن فلان هو فلان ما نقدر عنه. مبارك الله عندي لما الإنسان يصدق هذا الأخ إذا سمحت تفضل لأني أجل عليه أكثر من مرة يريد أن يدفع حاجة في أحد الأسرى مضى علي بعد حاجة في غرفة السواحل فأحللها تطلع من الهيئة تطلع كلها وتتصل بحاجة وبعدين قال لك هذا اللي هنا ليس من اللحية حلقه فأجيز حيث هذا اللي حلقه حلقه من أجيز حيث هذا اللي حلقه من اللحية وأجيز مسألات يا خلاف وأنا أرى أنه ما ليكم من اللحية يولد لكن هذه الفلسفة التي نقلت عن الوجه هذا مخالفة للطريق الحديث الذي جعل يحيى كفى أنواعا وأكثرا من خلق الله عز وجل، وكما قال عليه السلام في بعض الأحاديث لأحد الأصحاب حينما رأى إزاره طويلا فأمره أن يرفعه فقال يا رسول الله إني أحنى أدفع مفهوم كلمة أحمد أي مفهوم أبو أجل الأخوة كويس قال إني أعنف فهو يسيل إزاره ويستر أنا خلق القدر الغد فقال هذا عليه السلام يا فلان هنا الشاهد يا من حقيقة ينقل عنها جماهير الناس يا فلان كل خلق الله حسن فأنا أرى بعض الناس لو يحلم إن شاء الله جميلة فلا قدر أرى الناس يحلم خفيفة لا تفعل طوال أرى الناس نفس من هنا ولا لا كما تقول أنت هذا خلق الله لا نتدخل هذا الذي يعني أمرت أن نكرت ما نفعل وأنا أحكم ناشر قبل أن الله أرد أن أريد بعالم بل ولا طالب علم وإنما اتبع هواه الآن الصبغ للسواد حتى أن تصير اللحية البيضاء سوداء ما حكمها لا يجوز لا يجوز ولكن حرام حرام يكون في أمتي أقوام يكون في أمتي أقوام يصبغون للسواد كحواصل الطير لا يريحون واحد سجد هذا الحديث رد على الذين يتأولون حديث أي صحف أن هذا كان في لحية بيضاء تستغرام معروف لكن قبل تعمل هنا عن عرف لما تعريفات كبيرة ما نستمان يعني تحصالة لا الصغام معروف ويرد عند الجبال هي العمل انا عشت طريق غامض في الغرار هذا جاء الله يعني وأنا ما استطعت والله أحضر عند الشيخ عبد الصمد ولا عند الشيخ العباد إني موجع رجل الله يبارك فيه رجل من إخواننا يعني لا نعرف عليه إلا الخير ولكن لا نجزي على الله رأى رؤية أن القمر كسب هكذا يرى في النوم أن القمر كسب وهناك رجل في المسجد أهتم لهذا الأمر وقام يدعو الناس ليذكرهم بالله ولكن هناك ناس مشوشين وغوغاء وصار الرجل هذا الذي رأى الرؤيا يقول أنا أستغفر الله يا قلب الشيخ إذا أذكركم بالله اسمه الكلام شوفوا هذه الآية الآن احتدم معهم في اللقاء وفي المجادلة يعني وهم يقولوا لا أترك يعني خلي الأولاد يلعبوا وخلي خلال ما نقدر ما نقدر نشوفكم إلى أن صحي من النوم فإيش هذا؟ هاي بعض الإخوان عنده يعني هذا الذي نستطيع أن نكون خيرا يعني نرجو أن يكون خيرا فأنا لا أريد نفسي بالتأويل من الماء بسببين السبب الأول أنني عرفت من مجموع الأحاديث الواردة في النهار بسبب الماء أن كل رؤية يراها المسلم يحتمل أن تكون واحدة من ثلاثة إما أن تكون رؤية رحمانية أو أن تكون رؤية شيطانية من ثلاثة الشيطان من الإنسان أو تكون الثالثة والأخيرة من تحديث النفس نعم؟ أبو رحمة نعم أبو رحمة هذه الثالثة والثانية بدأت فأمر البحث في تأويلهما الأولى تقلق ولكن الرحمن ولكن أين عبد الرحمن ولكن حينما يأتي إنسان ويقص عليه رؤية أنا دائما عندي أميز أن هذه الرؤية من أي لقطة من الثلاثة هي ما أستطيع أن أحكم أن هي القسم الأول دون الثاني والثالث ثم لو سمعني إذا عندي من قرائن لا إن عندي سألني طيب هذا السبب الأول السبب الثاني إذا فيما ينقل عن بعضه من رأى العجرة بغيره فليحفظ الثلاثة لما كنت أدرس الفقه الحنفي على بعض الفقهاء الأحناف كنا بعد ثلاث صبح نجلس مع الشيخ ثلاثة أربعة من طلبة لا أكثر تذكر امرأة اليوم وتأتي وراء السجن وتشاربه حديثا على الطمالية من تقول اليوم لا نسمع جواب السجن سؤال المرأة على الطمالية لكن نستدل من جواب الشيخ أنها قصت عليه رؤية فنسمع جواب الشيخ روتيني يعني دائما كخائن مضطره مهما كانت الرؤية التي قصت عليه أن يبدو أن الميت بحاجة إلى أسهل إلى صدقة فالصدق يعني روحيه هذه هي تأويل الرؤية معناها أن السحب يقول وما نحن بتأويل أعلم العالمين فبيعمل خير من دانه يقول له تفضل عن روحه أما أنا أول أنا برد راسي أول هذا الرؤية بس كذلك إن شاء الله أجل بشارة يعني تذكر بها إن شاء الله وكنت كنا يمشي هارس ويأخذني بيدي نعم ويقودني وأخذ أنه هو مستوي ثم أخذ أنه يرسل يده في جيبه ليخذ المسدس وفعلا أخذ المسدس فضربني هنا على المعصم وكان الشمس منه ثم إنني أخذت المسدس في يده وجعلته في جسده فضربته بسبع فرقات أسألنا لي يعني أسر الله أمام مثل أنني لا أفكر يعني لازم ما أريد أن بعيد لازم توصفها في الجبهة فأضربت في جبيني في السبع الطلقات ثم مشيت وحدي ثم رأت قريب ثم أعطوا شكوة من النظر تعرفه من صلاة الجامعة تهنؤوني بهذا وذهبت إلى بيتنا وأظن هذا الذي وقع له عباد ويلح له الرؤية السيئة أرجو أن تكون بكامل لكن يمكن أن تكون حديث نفسه أيضا أنه يتمنى أن يحدث هذا بعض العلماء يفسر الرؤى مثلا الشمس والقمر يقول مثل الآية يقول لي رأيت الشمس والقمر يذكرونه بالأدوات أو يفسرون من الذي ما يرونه وينظر إلى ما يتجده من القرآن فيقولها أين الأحاديث التي وردت أو قارب بينه كلها ذكر مختلف هل يجوز التسمي بعبد الصف عبد الرحمة وعبد الرضا ما علمت ذلك لا رخي فقط دعاء على المريض ونفسه مع النفس هذا الذي ورد في نفسه من أعلم ليس أكثر من ذلك ما رح أن تبقى من ما ذكرتها وقلت لك هذا الذي ورد في السنة فقط لا غير ذلك. عن السلف كآثار تعليم فقط ما أعلم، لكن بعض من العلماء يتوسعون في هذا بعض التوسع، ما أدري إذا كان وقفوا على آثار أو رأوا على الماء. أنا أعلم طيب مثل ماذا؟ إذا وجدت هناك بعض الآثار فينبغي إذا أردنا نحن عليها حكم شرعي أن نخرج نوعا من العمل يعني بدعة بجريان عمل السلف عليه، فلابد أن نثبت أسانيد هذا العمل كما نثبت أسانيد الأحاديث المرفوعة. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، لا يكفي أن نجد أثرا أو أثرين وقد يكونان مختلفين البلاد يعني نوعية العمل. هذا مثلا كتابة وهي بعضها في مكان مدني، ذاك كتابة ونحوها بالماء مثلا، فمجرد ورود مثل هذين الأثرين مثلا ومع ثبوت السند ذلك باعتقادي لا يصور لنا ان نقول جرى عمل السلف عليه. ينبغي ان تكون هناك اثار متضافره متكاثره بحيث تجعل القناعه في نفس الداخل ان هذا امرا كان معروفا عند السلف ومقررا واعترافا به. هذا في الحقيقه يحتاج الى بحث، وانا لا اعلم في هذا. نعم لا قياس بالنسبة للأول الأول أين الراسم؟ نعم فقل في غالب هذا في الكتاب اللي يقولها ورد أنه أنا سمعي يسابق سوين فقد أخرج يعني عمل ابن مسعود رضي الله عنه وجد أن ذلك قد تعلق سمية قطعها وقال ان قال ان هذا فمثل هذا الثاني الاولى صار يكون واضح ان هذا الناس يوجد فيها في الثالث في فيها حتى تكون من القران فهو نفس التمائل يشرحونها فيها كتاب آيات القرآن ليس مسلما بسبب جواز مكتوب، فهو فيها خلاف منهم من كره ذلك ومنهم من نسى ذلك. وعلى هذا لا نستطيع أن نقول السلف أقروا هذا العمل، بل هو الأقرب إلى العموم عندنا ننهى عنه. بس لا يكون من قبيل الشرك هذا كان من القرآن. لا ما يكون ما يبدو من قبيل الشرك، قد يكون من قبيل بدعة. نعم. بعد ماذا؟ ليس من الضروري بارك الله فيك أن يفعل جد في الميزة، وهذا فيه آثار في مصنف ابن أبي تيمة، ولعله عقد بابا من منعه ومن أجازه. أي نعم. لكن هذا هو الذي يجب ان يكون هذا هو الذي يجب ان يكون هذا هو الذي يجب ان يكون هذا هو الذي يجب ان يكون هذا هو الذي يجب ان يكون هذا هو الذي يجب ان يكون هذا هو الذي يجب ان يكون هذا هو الذي يجب ان يكون هذا هو الذي يجب ان يكون هذا هو الذي يجب ان يكون هذا هو الذي يجب ان يكون هذا هو الذي يجب ان يكون هذا هو الذي يجب ان يكون هذا هو الذي يجب ان يكون هذا هو الذي يجب ان يكون هذا هو الذي يجب ان يكون هذا هو الذي يجب ان يكون هذا هو الذي يجب ان يكون هذا هو الذي يجب ان يكون هذا هو الذي يجب ان يكون هذا هو الذي يجب ان يكون هذا هو الذي يجب ان يكون هذا هو الذي يجب ان يكون هذا هو الذي يجب ان يكون الحقيقة لا يفعل السؤال ويقول أن مخالفة المشركين الواجبة في كل أمر يعني وهذا الذي ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية هذا علم سؤالي شيخ هو يقول متى تكون مخالفة المشركين واجبة ومتى تكون غير واجبة سأل هذا التخصيص نعم مثلا اعتقادي أن المسألة عن دقائق ظهور ولا يخفاكم أن المخالفة غير تقبل وإذا كان الأمر كذلك التشبه نفسه مراتب ودرجات ما أظن أن عالما بل ولا طالب علم يقول أن كل تشبه مهما كانت ظاهرة التشبه قوية أو ضعيفة حكمهما واحد هذا بعيد جدا المخالفة يجوز التشبه فإذا جاء في الحديث خالفوهم فالمخالفة تكون بأقوى الأشياء وأضعف الأشياء مثلا نحن تمنى فيما نظن فيما حيثنا نرجو الله من الله نضع الساعة في اليد منا دون الإخرى مخالفة للمسلمين لكن ما أعتقد أن هذا واجب ليس لأن ظاهر المخالفة ما هي مجسدة ما هي قوية وأنا لا أستطيع ولا غيري يستطيع أن يضع لك مخلفا يحدد لك عدد درجات المخالفة وعدد درجات التشبه هذا صعب جدا ولذلك نعطي كلاما عاما الأصل في التشبه التحليل الأصل في المخالفة الوجوب وهناك دوائر وكل إنسان بقى بسم الله يا أيضا يدلق أكثر شيء أكثر شيء يا شيخ عبدال ملاعق يا ولد دور يا شباب هذا لا يفيد الوجود نعطينا بقدر الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بارك الله يقول لي كفر الإسلام من الدنيا يقول لك أنه يعتبر رسول خالفة المشركين مثلا تصبغ فإن الناس يقول إذا يعني ترك الإنسان قبل يثبت ويقع في المشركين أما إذا ترك الطبق لا يصبح المشركين لا يقال في الطبق يعني أنا لم أمر بمخالفة عدم التشبه فلو أن الإنسان فعل شيء أنزل ما يفعلون فيه هذا ليس من فعله إيه؟ هذا ليس من فعله من فعله السيب ليس من فعل السائل أيوة ومن فعل رب العالمين فرضه على كل شيء جيد فلا يقال هنا هو تشبه أو لم يتشبه لكن فرق وإنما هنا تأتي المخالفة أن يتخطى المخالفة المشرك لكن أنا لما ألبس ثوب المشرك فقد تشبهت به وإن لم أقصد تشبه وإن لم أقصد ما دام هو من ثياب الكفار هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها لكن هي من الكفار ليست خاصة من أي يعني كيف؟ إلا إذا كان على وجه قريب أو كذا أو كذا يعني هذه أيضا موضوع بارك يعني ثياب الكفار كيف؟ ثياب الآن كلها مباحة الكوري الكوري ثياب الكفار الخاصة الحديثة خاصة وكذا مكونات الكوري إذا التفصيل يعني كما لكنها ليست مقرضة لأنها تتعارض في نهج مع الأدلة العامة من كان وضعه بوضع أي نعم أي نعم الشيخ بعض الناس يعني في وضعه من هذا الرجل المرأة والله كذلك رسول الله. نقول في ظروف معينة ليس في فرجة لأنه لا رضاعة لا في حوليه هذا هذا عام وليس خاص يعني مثال هذا الظروف يمكن أن نقول إذا كانت وليدة متأسي بيت ويعني هذه البنت نشأت وهي صغيرة وما تعرف نفسها إلا بين هؤلاء الأولاد وأنها منهم وفيهم ثم تبدأ بلغت مبلغ المحيط أو قبل أن تبلغ مبلغ المحيط فإذا كان أرضعتها زوجة الرجل فيمكن أن ندخلها من هذه القاعدة بالضرورة أنه سيدخل الأولاد أو كذلك ليس هذا من منهج السلف حينما يقع فسر واقع ندرس الظروف كل واقع ندرس الظروف ونجيب على الخزر إن الله ما يعني هلا أنا عندي ربيبة وأنت تعلم أن هذا واقع عندي ربيبة وأمها عندي زوجة أخرى موجودة ولما كانت جاءت طفلة صغيرة كانت ترضع منعت زوجتي من إرضاعها ولكنني الآن أقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأمرتها بإرضاعها في ذلك الوقت. لماذا منعت زوجتك من إرضاعها؟ يعني قلنا كيفما تخبر الزوجة لبعض رأيت حينما تقص الخصة ربما تتغير الفتوى لكن الآن الآن سبق الشيء لعندك نعم في أمر الآن مثلا عندي ساد أصبح في سن 17 والبنت في سن 10 وبدأت مثلا أنا يعني أتحرج وقد يكون يحبيط على الولد يتحرج في البيت وأنه هذه البنت أصبحت في سن 2 فهي الآن دون هذا السن فهو ما شيء مثلا من هذا جواب خطأ دون هذا السن إحنا يعني ما في الموضوع مش وارد هذا الأمر لا عنده ولا عندي ما عنده الرغبة فيها إيه هذا ما يرد وهو إسراء هذا محكم به معمول به لدى الجميع لا خلاف فيه كتؤثر عليه الأمر المختلف فيه ما له رغبة بها مثلا فتح الإبري ليس له رغبة بها لا مشكلة لو وجد لغير جاء الجواب لا لا لا ربيع يقول في سؤال عن صغيرة قبلها عند الله عز وجل عند المصلى لا ما لا رجل رجل عام لأنه طالب علم وأحب أحد الشباب لما رأى الشاب هذا متعجب ومتدين فقال أنا عندي بنت وزوجته قال طيب جزاك الله خير كان مجموعة من الشباب وهنوا هذا الشاب لهذا الرجل الذي تزوج بنته لهذا الشاب الرجل هذا على نيته فعندما جاء البنت امتنعت البنت ادخلها عنده قال شوف هذه البنت شوف هذا الولد شوف هذه البنت راحت البنت غير راضية بالولد حاول معها ابوها حاول ترضاها يعني بكل طريقة قالت ابدا ما اريده قال له طيب استخير يا الله استخارت الله ايش الجواب الجواب المنع ما اريد استخير الله ثاني مرة قالت ابدا ما اريد ما انشرحت يا بنت قالت ابدا جاء الولد هذا يطالب يقول انت زوجتني انت زوجتني امام الناس وبدل الشاهد 20 قالت البنت ما هي راضي قال انت زوجتني فهل يلزم هذا مدام البنت ما راضية ليس من البيت نعم 18 سنة جيد 18 سنة راحت عليه ما دام انها بالغة ايوه الامر لها الامر لها يقول انت زوجتني والناس شهدوا وحنوني والان لكن انا اقسم له بالله قال والله لكن انا أنا مشوف إنه هذا مش عقد. الصورة اللي حقيتها. هذا اللي بموجب المحبة الذي بيني وبينك لا تكون أنت من وراء المنع هذا. أنت يا أبو الجد. تكون أنت من وراء المنع. يقول له هكذا. لا. صحيح. يعني الظاهر هكذا. الظاهر أن الولد شك في عنه. شك نظرة وقال أنت بعد هذا المدة أنت ساورت عنك أو شيء الظاهر عنك. ولذلك صار يعني يتكلم أمام الناس ويقول لا زوج جلاس يا أخوي. خلي زوجته تقول لك طالب طالب. رجلي طالب يمكن ما وعد. ها؟ يعني أنت شيء حبيت. تعرف رجلي طالب عقد؟ لا ما في عقد. أقول ما في عقد. نعم أنا قلت بس كلام. لا لا أنا تسويق أقول لك. فالمقصد يلزمه. لما انت عقد ما يلزمه. ما في حد. قالوا زوجناك ولا ما قالوا؟ كل مرة خلص عقد. خلص أخوي عقد. خلص رفضت الزواج وقال خلص. إذا قال زوجتك وهو ال حتى لو تم العقد ورفضت البنت ما تقدر. إي نعم. رفضت لو كان غير بالغة. لا هو بالغة. لا هو بالغة. نعم. بالغة. حديث المرأة حديث الذي رد الرسول نكاحها. هذا المهم هنا. المهم إما أن تمضي وإما أن تفسر. أخي الصينات يعتمدون يقولون على سلامة العقيدة ويرتكبون المعاصي. فما شفنا هذا. يكلمون قال لك على حديث السليمة. طيب. لا يؤول ولا يكذب ولا كذا. هذيك المرأة ما قال يرفع قصيدة تهودي. نعم. رجل كان رجل كامل ليس. والبنت تريد تبغى واحد فاسد. يقيمه الأب يأخذ هذا فديم المال. هلا. رأوا جنة غير هذا. أنا حضرت بعضهم. كلهم طيبين وأجاوي. أيوة. يمكن في بعض من الإخوان الآن هنا يعرف الجماعة هذا. العدوان لا يقوم بعدوان. تقول الجنة. العدوان لا يقوم بعدوان. جلد الجلد. قطعت جلد من جلد. حبابة. ما ربط الجلد هم جلده الله يبارك فيه خرجت من البيت وراحت القلب جوال لا يقوم بأجوال وكلهم الناس راحوا في خطر عظيم يجروا ورا الجلد يخافوا من واحد من العلوبة هذول راح يأخذها يجلدها وبعد ذلك يرميه مثل ما بتشوفوا الجرائم فقالوا احنا نخاف من هذه كيف يعني يعطيها المشعار حياتي مش عارف لا لا ترى له شغل حسن قال لي شوف انا احكم بينكم اما تكتفي ارحامك للشر ايوه ويجروا الحين بالقوه وما لنا شغل اللي يحكم بالقاضي يحكم هذه واحده والثانيه انك تاخذ حقك الذي سلمته كله ما يبقى لك درس عندك فاهم والثالثه انه نروح نجيب البنت الحين ونجبر اهلها وعمها وامها ويدخلوها عندك ولكن تسلم البنت مننا سليمة وتسلمها سليمة انحرجت نفسها انفردت انجزت انت المسؤول انا عندي سياسة ابو خير سلمها يا شيخ الله ايوه يا كلهم عندهم سياسة يلا يبغى لها سياسة دي لا ما في سياسة هذه من الضب اللي جاي من البر هذه قالوا ترويقه شوية المشكلة دي دائما هناك ربي تقدر عليه وهناك ربي لا تقدر عليه يفر منك هذا يجوز إكراهها يجوز إكراهها وهذا هذا الأمر ثبت وكذلك من اليوم يجرون هناك من الجنة بالثلاثة فهذا في هذا الباب عام هذا إذا قرأت تبقى الفاتح جاءت هذا قالت هذا لا تزوج إلا ما لا تزوج منه لا لا لا تزوج منه لا يزوجها للفاتق ووليها يجرون بالسلاسل وأنت جررت الحديث نحوك بالسلاسل ولا يزوجها من الفاتق يا خير لكن في الوقت نفسي لا يكرهها يمنعها من الزواج حتى ترضى بالصالح أما أن يزوجها هذا كلام الصحيح نعم إذا زوجها فاتق فهو أفسد منه نعم وأفسد منه فهو فاتق منه هو له الحق أن يستعمل حقه في الولاية عليها فلا يزوجها إلا من يرضى بها وخلقها أنا الحكم ترى والله أنا الحكم قلت شوف إما تأخذ حقك تخرج بدنا أخرج لك أنا يا شيخ عبد الرحمن نعم قلت إما تأخذ حقك نعم بس وخلاص البنت شردت منك ما تبغاك شردت بالليل من تحت البيت الله أكبر بدا الشعر يا أخي الشعر يا أخي ويروحوا بالسيارات يدور مقطع قلوبهم وقالوا دحين يلاقيها واحد سكران ولا واحد مجرم يعدمها ويرميها. بس لما تاخذ حقك تسمع كلام نصيحتك تاخذ حقك لا الثانيه بس الثانيه دحين انا معاك تقدم معروف للامير يحولوك على الشرطه لان الجماعه زوجوني والبنت عندهم في البيت ويجلبوك انت وياهم على الشرطه والحكم هناك عند القاضي ما حد يدخل يحكم القاضي ما حد يدخل ابدا لا انا ولا انت ولا غيرك. والثالثه ان الجماعه حبيبه اللي زوجوني حبيبه الرجل والله رجل طيب وفاضل وفهم وشجاع وكريم ولا نزكي على الله بس هذا اللي يعرفه الرجل. الثالثه قلت له ان الحين يروحوا يجيبوا البنت ويربطوها ويدخلوها عندهم ويسلموك هي كريمة ولكن شوف تكون انت تمسك البنت لا تحرق نفسك لا تكرس لا تفكر بنفسك ها يكون انت المسؤول عنك. طيب لا لا ما بدك الا لا لا هذا غير عمي قال ما اقدر الرجل طلع اعقل منه نصير انا قال والله هذه ما بدك اعتداده بنفسه بالغ كبير كثير. لو ابتلي بواحدة من هذا الرجل يعفهم مكتر عياه قل هكذا قل هذا يعني ملك لهذا الامر انه يدخلها ويمكن يروضها قل دائما بكل فضي تستطيع عليها. قال جبريل يا مصالح قال بالتعمد يعني طرف ليفا يقول له يا ابو رجل متنازل الشيخ عبد الرحمن الصني الحمد لله الله لا يحفظ جارك انا بس هو قديم يظن ان كل رجل يستطيع ان يقوم بهذه اولا من هذا المختلف وهي وضع سالم في المسند مع محمد ان عائشه كانت تقول لانه عام ولكن من درجات النبي عليه الصلاه والسلام الحياه لا يرينه الا خاص بسالم ولا في مسلم مجنون اليس كذلك؟ لا نعم فماذا تعني؟ يعني أقول مثلا زوجات النبي عليه الصلاة والسلام لكن النص ليس عارف أبي يمت السفر ممكن أن نعمله ويمت ورأيتين يوسف الثامن حيبا وإنها في نفس القضية هو هذا النمر الثالث أحسن ظروف الأسرة هذا الذي موجود في جدار على الأقليات الإسلامية. لكن ليس فيها دقة من جهة وهي مع الأسف اليوم المجتمعات الإسلامية ليست كتلك المجتمعات الإسلامية السابقة التي كان يقينا يجب على الذين يسكنون في بلاد الكفر أن يجبوا إليها لأن هذه الهجرة تحقق لهم ذلك الجو الصالح الذي جاء الإشارة إليه في حديث أفضل من هذه البلدة وهذه البلدة الصالحة لهم. لكن على أساس اليوم البلاد الإسلامية لا تمثل المجتمع الإسلامي الصحيح. أقوم إلى هنا واضح إلى هنا لوجود هذا الفرق بين هذا المجتمع وذاك المجتمع. أنا أتردد لأن أقول يجب مثلا على الإنجليزي الذي أسلم أن يهاجر مثلا إلى سوريا لأنه في سوريا كما تعلم لكن الأردن خير من سوريا لكن السعودية خير من الأردن. إذن الجواب يجب أن يهاجر إلى البلد الأقرب إلى المجتمع الإسلامي. لكن تأتي مشكلة وهي أن الإقامة لا تعطى فإذا يبقى حيث هو، لكن الحكم هو هذا، الحكم هو هذا الهدوء إلى الكفر. وإسرائيل الآن عكس المسلمون فهم يهاجرون إلى بلاد الكفر ويسمون أنفسهم بالمهاجرين. لكن الرسول كذا جنوا عن الدرب لأنه مهاجر الأفراد جائد الجرحة ليس مهاجر وأنه كذا وأنه كذا كان من هجانين يرد عليه صحيح. أن هذه الزيادة لم تكن شيئا مشروعا، وما كان الناس يعرفون عنها شيئا، ولكنهم بدأوا يستعملونها على غير وجهها ويضعونها في غير موضعها. وبركات هذه الزيادة تزيد في حالة واحدة، وهي إذا سلم المسلم السلام الكامل. والسلام الكامل ابتداء ينتهي إلى قولنا وبركاته، فيقول المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المسلم عليه والحالة هذه له الخيار، إما أن يرد للمسلم وإما أن يرد للأحسن، وإذا حييت بتحيتين أحيي بأحسن منها أو بها. فإن قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فترد للمسلم، وإن زاد وبركاته فترد للأحسن، لكن ليس الأمر كذلك فيما إذا سلم المسلم فقال السلام عليكم، فقال الراد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وما سيرته. هذه الزيادة هنا غير مشروعة، لأننا نحن جبناها في الصورة الأولى أولا تحقيقا لقوله تعالى فحيوا بأحسن منها، ثانيا فبتيجا لحديث الحديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرزق إذا سلموا السلام الثاني بزيادة وبركاته. وهذا الحديث انتقده بعض إخواننا، نحن تحت الآن تحت دراسة قادمة. من الشاهد أنه وردت آثار صحيحة بأن منتهى السلام وبركاته عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما. فإذا ابتدأنا السلام لم يجوز لنا أن نزيد على وبركاته، وإذا رددنا فزدنا ومغفرته على التفصيل في النص القرآني والحديث النبوي. أما أن نقول مثلا ابتداء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته هذا خلاف ما كان عليه الصلاة. فلذلك أو كذلك رد السلام إذا كان المسلم لم يتم السلام وإنما اتصل على الأسد السلام عليكم، أو قال السلام عليك ورحمة الله، يقول المسلم وبركاته تحقيقا لرد الأحسن. أما ومغفرته كذلك رد السلام بالابتداء السلام الثاني، هذه ذكرى وذكرى قلت عن المؤمنين. تفضل. أصلا الفهم لأي مخطئ وهذا يحتاج إلى فهم. على نفس المحصول إذا كان النص يحتمل معنى يجوان فالكلمة بنجل حول أمر بفضل اللحية، هل هو الوجود أم الاستحباب؟ قلت أنا إن وجد من قال بالوجود فأنا معه، أما إن لم نجد فنحن لا نجرؤ أن نقول بالوجود. لماذا؟ لأن الأمر والنجس دائما على الوجود بدليل انه يحتمل الاحتمالات الاخرى. وقلنا وهذا السائل هنا بخلاف ما لو كان من مصر او كان من حديث او الآية صريحا لا يحتاج الى مناقشة. فهنا فحجي بأحسن منها طول الزيوبة هل بأحسن منها في حال تلقاء السلام الثاني فيها وبركاته يحتاج الى طول الزيوبة النص المطلوب منها تحيي لأحسن منها أول سواء في احتمال لفهم آخر كنا وإن فهل ثبت زيادة وبركاته أم لم تثبت؟ كيف ثبت؟ فإذا ما الذي نستفيد من قولك لأكثر أحاديث دون هذه الزيادة؟ ما جاء يعني بالتوقف ما كان بين يدي النص القراني توقف طلب الله كان يعني هذا الأمر يعني بارك الله فيك هذا ليس عندنا نص كما والنص تسمع للعالمين قبل الأحرابي هذا نص لا يقبل مثاله مثل مثال الأول أصبغه هذا أمر يحتمل هذا وهذا وهذا مثالك فنشاء فلا يتكفر ممكن بقى يصلي التراويح يترفع في هذا لا بس هذا ليس كهذا آية حي بأحسن منها نص محدد يعني بالتعبير الفقهي نص مش ظاهر الدلالي بل هو صريح الدلالي لا يقر الناس الفقه فأي باب يفتح يفتح هذا خير إذا حييت للتحية فحي بأحسن منها فما دام أن زيادة وبركاته يكلم بصحتها وإن كان الكلام بأقل من ذلك أكثر ورودة لكن ذلك لا ينفي شرعية هذه الزيادة وعليكم السلام ورحمة وبركاته فالغرض من ذلك أنه إذا سلم علينا المسلم بالسلام الذي ينتهي وبركاته وهذا فيه آثار فإذا زيادة وبركاته كما ثبتت في الصلاة ثبتت خارج الصلاة عملا من السلام فإذا كان المسلم بالسلام أتى بالسلام الثاني فهل ينسق السطر الأول أو النوع الأول من رد السلام يقرع به في الآية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ما يجب أن يكون هذا هو مخير السلام إيه؟ إيه؟ أصول تحت الدراسة بالنسبة لما ورد إلينا من بعض ملاحظات الإخوان يعني. لكن أنا ما يهمني هذا من ناحية تشريعية صح أو لم يصح. هذا الحديث إن صح أو يؤكد النص القرآني فعيه بأحسن منها، أو لم يصح فنحن ما نقصر ذلك. نقول ومغفرته، نقول ورحماته، نقول أي شيء. أي شيء يحقق هذا النص القرآني. قل الله يحمده. وعدم مقاومتها فينا جزاك الله خيرا، علما لأن هذه الفكرة التي قمنا بها وجدت معارضا من أخواننا الذين يدارسون في العقيدة، فبماذا تنفعنا جزاك الله خيرا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جواب على هذا السؤال، من كان يعيش في جو يعني لا يجد حوله ناسا من المسلمين هم بحاجة إلى تعليم وتوجيه وتخطيط وتربية، فليتصرف لمقاومة كما قلت أنت في سؤالك لمقاومة الشيوعيين والنصارى ونحو ذلك. وأنا أتصور أن المسلمين في كل مكان في كل بلاد الإسلام هم محاطون بمسلمين بحاجة إلى تعليم وتوجيه وتفصيل، ولذلك إذا كان القصد في الإسلام أن يبدأ المسلم بالأقرب إليه بالأقرب في كل ما وجب عليه وأن في الزكاة مثلا أو الإنفاق أو التعليم، أعنى من كان يتحق الانتباه العلمي أن ينشر علمه لمن حوله من أهله الأقربين إليه ثم ممن كان حوله من الجوار أو الأصدقاء أو نحو ذلك. وفي ولي إذا توجهتم إذا القيام بمثل هذا الواجب فذلك سيصرفكم شئتم أم أبيتم عن القيام بواجب آخر هو ما عثرت عنه المحاور أولئك المخالفين للإسلام كالشيوعيين وأمثالهم. ولهذا فأنا أرى أن الإخوان الذين أثرت عليهم في سؤالك الحق معهم في ذلك، لأننا كما قلنا في الأمس القريب نحن بحاجة إلى أمرين اثنين لنمهد لإقامة نظام الإسلامي والحكم الإسلامي في الأمة الإسلامية. ما هما الأمران؟ التصفية والتربية. التصفية تصفية الإسلام مما دخل فيه كل شيء غريب، سواء في العقائد او في العبادات او في المعاملات او في السلوك. والقيام بهذا لا يسر مجال الدعاه ابدا ان ينشروا باولئك او ان يتوجهوا اليهم قصدا. نعم اذا جاءت مناسبه والتقى احدنا بانفسه